السلام عليكم ورحمة الله. ما هو تفسير الشعائر الدينية حسب ظاهرة الاقتراب من الموت؟ الصلوات، الصوم، الحج، كل الطقوس الدينية التي تسمى عبادات وطاعات، ما هو تفسيرها حسب الشهادات الواردة إلينا من عالم الغيب عبر تجارب الاقتراب من الموت؟ في الحقيقة أن الذي أراه وأقرأه هو أن هذه العبادات هي استضاءة بنور الإله وليس أكثر. العبادات والطاعات والطقوس التي نؤديها ليست شيئا يحتاجه الله، وليست تكليفا على البشر، وليست فرضا عليهم، ولن يكون عليها أي حساب في الآخرة، وإنما هي محاولة منا للاستضاءة بنور الله. مثلا النور في الصحراء، يعني في الصحراء المظلمة الخالية، عندما ترى نورا في مكان بعيد، أنت المستفيد عندما تذهب إلى ذلك النور و تستضيء به وتجلس حوله، لأنك سوف تخرج من الظلام، سوف تخرج من الظلام. لكن هل هذا النور يحتاجك؟ هل أنت تضيف له شيء؟ هل أنت تقدم له أي مصلحة، أي مكسب، أي صفة معينة؟ هل أنت تعطيه مثلا صفة النور؟ لا، أنت الذي تستفيد بقربك من ذلك النور. كذلك العبادات والطقوس التي نؤديها ونسميها عبادات ليست فرضا على الناس، هذه محاولة منهم، يعني تفسيرها في البداية، يعني هذا هو الأصل في تكييف هذه العبادات، أنها محاولة من الإنسان للاستضاءة بنور الله، للتقرب إليه، للحصول على البركة، للحصول على الهداية، للاستنارة بنوره. لكن الفقهاء هم من حولوا هذه الممارسات وهذه الطقوس التي هي طلب مصلحة للإنسان من خالقه، حولوها إلى تكاليف، فقضي على معناها، قضي على معناها تماما، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي هي أصلها وطبيعتها. وظيفتها أنها تضيء قلبك، تضيء ذهنك، تضيء فكرك، تضيء عقلك. هذه العبادات هي استضاءة بنور الله، لكن عندما تحولت إلى تكاليف خلاص انتهت فائدتها ومنفعتها. أنت توديها لأنك تخاف من الله، تخاف من أن يعاقبك ويعذبك لأنك حرمته من حقه إذا لم تفعل هذه العبادة. لم تعد هي المعنى النقي البريء الطاهر الذي كان في بداية الأمر. في بداية الأمر كان الإنسان يؤدي هذه الطقوس، عبادات، صلوات، أي شكل من الأشكال، الطقوس الروحية طبعا، بهدف أن يقترب من الإله، أن يستضيء بنوره، أن يستمد منه العون، الهداية، التوفيق. عندما دخل الفقه في هذه العملية التغت الفائدة والمنفعة وتحول إلى تكليف، يعني تؤدي صلاتك خوفا من العقاب، لأن المرء أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، يعني الله سوف يعني يحاسبنا على حقوقها التي حرمناه منها، هكذا يعني حسب المفهوم الفقهي. قضي على المعنى تماما عندما تحول إلى تكليف. وهذا ما تفيده ظاهرة الاقتراب من الموت بصراحة. يعني كل من ذهب إلى هناك يقولون وجدنا المحبة، وجدنا النور، وجدنا البصيرة، وجدنا العلم، وجدنا المعرفة التامة، وجدنا الحقائق المطلقة بالاقتراب من هذا النور من الإله، ولا نريد أن نخرج من عنده ولا نرغب بخسارته وبالعودة إلى الحياة، ونظل متعلقين به بعد العودة، يعني نظل متعلقين بذلك النور، بتلك المحبة، بذلك العلم المطلق، بتلك الرحمة المطلقة، الإله يعني بكل اختصار، الإله بمواصفاته الكاملة التامة العظمى، الإله كما يصفه الحلاج، كما يصفه العشاق، عشاق الصوفية الذين يعني سنحت لهم شيء من أنوار الإله، و يعني تأثروا بما وجدوه من محبة، من رحمة، من موهجود لا يمكن التعبير عنها إلا بقصائد يعني تقرب المعنى. فنحن في هذه الحياة يعني نحاول أن نتصل بذلك بمصدر الكون كله، مصدر الوجود، ووسيلتنا في ذلك هي هذه الطقوس التي نسميها عبادات، صلوات، شعائر، أيا كان. وهذه الطقوس ليست تكاليف، بل هي محاولات منا في الحصول على ذلك النور، ولن نحصل عليه إذا كنا نؤديها واجبات كفروض، بل إذا كانت تؤدى كمحبة، كعشق، كرغبة في الوصول إلى الخالق، كدافع قلبي ونفسي وعاطفي في الوصول إلى الإله والقرب منه. هذا هو تفسير الشعائر والعبادات بكل اختصار. ليست فروضا، وليست تكاليف، وليست أوامر، وليست واجبات، هي مثل النور في الصحراء عندما نذهب إليه لنكون في فنائه، ونكون في ما حوله، ونقتبس منه النور، يعني إذا كان نار مثلا تحصل على قبس من النار والنور وتستضيء بها في الطريق بكل بساطة. وإذا لم تفعل ذلك فأنت الخسران، أنت الذي ستعيش في الظلام، ستعيش في الظلام بكل بساطة. أما الإله فلن يخسر شيئا من ترك هذه الأشياء، أنت الذي ستعيش في الظلام فقط. وهناك أيضا في العالم الغيبي ستكون في ظلام، لن تكون مثل ذلك الذي عرف الإله واقترب منه هنا في الحياة، ستكون في ظلمات هنا وهناك. لكن مسألة أن الإله سيحاسبك في الآخرة، لماذا لم تفعل، لماذا لم تؤدي هذه الصلوات، لماذا لم تفعل هذا وهذا، هذه اختراعات فقهاء، تنظيمات فقهية، وهي التي قضت على المعنى الجوهري، هي التي قضت على المعنى الطبيعي، المعنى البريء للعبادة. والطقوس بكل أشكالها ومن كل الثقافات والديانات شيء واحد، شيء واحد، لا فرق بينها، لا في المسجد ولا في الكنيسة ولا في المعابد المختلفة، كلها تؤدي إلى نفس الغرض، يعني هي وسائل بشرية، وسائل يعني لنقل مثلا اختراعها الإنسان، يعني يكون في البداية هذا هو شكل العبادة، يعني الإنسان في المرحلة الأولى عندما اكتشف الله وعرفه ووجده بدأ يؤدي طقوس وممارسات روحية، يعني تفعل الجانب الروحي لديه، تدفعه إلى التفكير، التأمل، الاتصال الذهني القلبي بالإله، فتحولت إلى هذه العبادات. ومن يقرأ قصة حي بن يقظان سوف يجد هذا المعنى فيها. يعني حي بن يقظان كان في الجزيرة وحيدا، لا يوجد حوله علماء وفقهاء يعلمونه كيف يتواصل مع الله، فهو بذاته وجد الطريق إلى الله بدون أي مساعدة، بدون أي معونة من أحد. هذا هو الإنسان النقي النزيه الذي يستطيع أن يرى الله في قلبه بدون مساعدة أحد. فذهب حي بن يقظان يؤدي طقوس وتأملات ويتخاطب مع الإله ويتحدث معه ويستمد منه العون والنور والبصيرة. فهذه هي، يعني هذا هو مفهوم العبادة، ومن يؤديها، يعني من يؤدي هذه الطقوس سواء بالعبادات الدينية أو بغيرها، يعني اليوغا والريكي وحتى الطقوس الأخرى، يعني الطقوس العبادية عند الديانات الأخرى تؤدي نفس الغرض وتؤدي نفس الوظيفة مهما اختلفت الرموز. لا يوجد أحد يطلب أصلا يعني الألوهية في شيء مادي أو شيء أرضي، لا، الناس تتخذها رموز. يعني هذه الأشياء رموز من أجل أن يقترب معنى الألوهية كما هو يعني تصور المسلمين للكعبة. وهذا الذي وجدته، يعني هذا هو المعنى وهذا هو الفكر، وهذه هي القراءة التي استطعت أن أستنبطها من تجارب الاقتراب من الموت. نحن نحاول الاتصال بذلك العالم الغيبي، ونحاول أن نقترب من الإله ونقتبس منه النور، وهو ليس بحاجة إلينا ولا يطلب منا تكاليف خاصة له. وما يتحدث عنه الفقهاء من عبادات مفروضة على الإنسان ليست كذلك، ليست كذلك، وإنما هي مصلحة للإنسان. من مصلحة الإنسان أن يقترب من الخالق، أن يستضيء بنوره، أن يستمد منه البصيرة والمعونة من خلال هذه الطقوس والممارسات. إذا لم يفعل ذلك عاش في الظلام، عاش في الظلام فقط، لا يوجد أي يعني نتيجة أخرى. أما مسألة أن نقول بأن هذه تكاليف واجب عليه يؤديها لله، وإذا لم يؤديها فسوف يحاسب الله، هذا لا تدل عليه ظاهرة الاقتراب من الموت من قريب ولا بعيد. وكذلك العقل، كذلك العقل، هذه طبيعة الشعائر والعبادات حسب قراءتي واجتهادي واستعانتي بتجارب الاقتراب من الموت. إلى اللقاء.